حفر الأرض قال به الحنفية، قال به الحنفية وجاء بحديث ضعيف، حديث خذوا ما بال عليه من التراب فألقوه وأهريقوا على مكانه ماء، فإن أخذ التراب الذي أصابه الأرض ما احتاج بعد ذلك إلى إراقة الماء. أخرجه أبو داود من طريق عبد الله بن معقل عن النبي صلى الله عليه وسلم. ابن معقل لم يدرك النبي عليه الصلاة والسلام مرسل، ويتصحح في بعض المصادر إلى صحابي من هو؟ عبد الله بن مغفل، يتصحح صحيح كثيرا في الكتب يتنبه لهذا في الآفاق، أيضا في الآفاق يقول أنه هو قول فلان وفلان وفلان وعبد الله بن معقل. فأنت إذا رأيته قرنوه بالتابعين اعلم أنهم أرادوا من؟ عبد الله بن معقل، وإذا قرنوه بالصحابة عبد الله مغفر. وقد جاء الأمر بالحفظ من حديث مسعود وأكل بن أسقع عنس بن مالك وكلها منكرة لا يصح منها شيء، انظرها في التلخيص. والجمهور على عدم اشتراط الحفظ والصحيح.